هذا يقول في هذه الأوقات في بلاده تدهور وانفلات في الأمن وكثرة للمجرمين في المجرمين نعوذ بالله من ذلك، وكثرة للسلاح وكثرة الخطف والسرقات. فلو حدث هذا السؤال أن أحد المجرمين حاول خطف امرأة على الطريق أمام أعين الناس، هل نمنعه حتى لو اضطرنا لضربه بالسلاح علما بأنه مسلح ومجرم؟ إذا رأيتموه يخطف امرأة ليست من أهله يريد أن يأخذها فلا تمكنوه من ذلك، وأنتم ترون وأحيطوه بكل ما تستطيعون حتى تفدوها منه وتخلصوها من هذا المجرم، ما لم يكن عليكم ضرر، فإن خشيتم القتل فالله يعذركم وقد أديتم الذي تستطيعون، لكن لا أظن عاقلا إذا كان في جمع تعجزهم الحيلة إن شاء الله في تخليص هذه المرأة المسلمة الضعيفة من المجرم. الشاهد أنكم ما استطعتم تخليصها فلا يجوز لكم أن تدعوها بين يدي هذا المجرم. نعم.